أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ذكر المصنف وفقه الله أن الإنزال المذكور للقرآن في هذه السورة هو إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فلا يراد به إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن وقع مرتين، الأولى إنزاله كتابة، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فأنزل مكتوبا إلى السماء الدنيا وجعل في بيت يختص به. والآخر إنزاله تكلما، بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، حسب الوقائع والحوادث، ويبين هذا الأثر الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة قدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزال الأول يتعلق بإنزال الكتابة، والإنزال الثاني يتعلق بإنزال التكلم. ما الفرق بين الإنزالين؟ الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، والثاني أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض، وثالثها أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله، جملة واحدة. وأما في إنزال التكلم، فإنه لم ينزل جملة واحدة، وأنزل مفرقا، ورابعها أن إنزال الكتابة، وقع مرة، واحدة، أما إنزال التكلم فوقع كثيرا، وأما إنزال التكلم فوقع كثيرا، هذا أظهر ما بينهما من الفروق، وبينهما فروق أخرى ليس هذا محل ذكرها. ومن توهم أن القول بإنزال الكتابة ينافي تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن شيئا بعد شيء فقد وقع في غلط، لأن متعلق الإنزال مختلف، فهذا يتعلق بالإنزال كتابة للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذاك الذي يتعلق به التكلم هو إنزال القرآن مفرقا، فتكلم به الله وسمعه منه جبريل، ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في صدر هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، ووقع في هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، إحداهما نسبة إنزاله إلى الله عز وجل، نسبة إنزاله إلى الله عز وجل في قوله إنا أنزلناه، والأخرى في جعل إنزاله في زمن معظم، في جعل إنزاله في زمن معظم هو ليلة القدر، لقوله في ليلة القدر، وسيأتي ذكر هذا المعنى فيما يستقبل من كلام المفسر. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إنزال إيش؟ إنزال كتابة. نعم. أحسن الله عليكم. وأما الحديث الوارد في أن القرآن أنزل ل24 ليلة من رمضان فهذا لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق، وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر، وتلك الليلة. هذه الجملة التي ذكرها المصنف فيها بيان أمرين عظيمين، أحدهما أن تفضيل ليلة القدر على 1000 شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، أن تفضيل ليلة القدر على 1000 شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. فإذا قدر مرور هذه السنين المذكورة مع زيادتها وليس فيها ليلة قدر، فالليلة الواحدة تلك أفضل منها. والآخر بيان أن العمل المطلوب في ليلة القدر مما يعظم به الثواب هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا كما قال فالقيام فيها إيمانا واحتسابا، فالعمل المعظم في ليلة القدر الذي يطلب من الخلق هو أن يقوموا لله سبحانه وتعالى مصلين فيها. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تتنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح وجبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها، وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. قوله والروح هو جبريل، كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، كيف يكون يقول والروح وجبريل والآية هذه فيها خلاف ذلك، ما الجواب؟ نعم. طيب طيب ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني أن اسم الروح يقع في كلام الله على معان عدة، فيقع اسما لجبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقع تارة على معنى سر الحياة، على معنى سر الحياة في النفس، إنه يسمى روحا، وهو الذي يتعلق به قوله تعالى يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وإذا وجدت الكلمة ولها معاني متعددة في القرآن سمي هذا إيش؟ أحسن، سمي بالوجوه والنظائر. فالوجوه هي، ما الفرق بين الوجوه والنظائر؟ فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني، والآيات هي المعاني التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني. فمثلا إذا ذكرنا الروح قلنا وله في القرآن معان، المعنى الأول جبريل، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، ومنه قوله تعالى إيش؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فهذه الآيات التي فيها ذكر الروح بمعنى جبريل تسمى نظائر، يعني آيات متناظرة تتعلق بوجه واحد من معاني الروح.